سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من هذه خلاصة الكافية للإمام مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى باب النداء، وانتهينا من باب النداء، وآخر ما أخذناه باب الاستغاثة. ثم ننتقل الليلة الدرس الجديد وهو باب الندبة. باب الندبة، أولا الدرس الأخير هو الاستغاثة. ما معنى الاستغاثة؟ قلنا إيش؟ نداء من يخلص من الشدة أو يعين على دفعها. من يخلص من الشدة ويعين على دفعها. ثم تكلم عن حكمه إذا استغيث اسم منادى خفضا باللام مفتوحا كعلى المرتضى، باللام مفتوحا كعلى المرتضى. المستغاث يجر باللام المفتوحة، وسبب فتحها قلنا إن المستغاث الاسم المستغاث يحل محل الضمير، واللام من القاعدة أنها مع الضمير تفتح له لك، يعني تفتح، وكذلك ما يحل محلها تفتح معه. وأما المستغاث له فهو المستغاث، وهذا يعني يجر باللام المكسورة، وهذا هو الأصل، اللام المكسورة هو الأصل. يا لزيد لعمري، يا لزيد لعمري، يا لله للمسلمين. قال أيضا وإذا تكرر واحتهم على المعطوف إن كررت يا وفي سوى ذلك بكثرة يا، يعني قلنا أنه إذا تكررت يا مع المستغاث تفتح أيضا. يا لزيد ويا لعمر لبكر مكرر، يا لزيد ويا لعمر لبكر، هذا أيضا يفتح. وفي سوى ذلك بالاستثناء، وإذا لم تتكرر مثلا يا لزيد ولعمر لبكر، هذا ما فيه يا قررت ففي مثل هذا يكسر، وكذلك سائر متصرفا مع عطوف غيره، فهذا هو معنى قوله وفي سوى ذلك بكثرتها. ثم بين أن آخر المستغاث، أن آخر المستغاث يعني أن لام المستغاث يعني تخلفها الألف، تخلفها الألف تنوب منابها، وهو كما تقول يعني يا لزيد بدلا من ذلك تقول بألف معوضة من اللام يا زيدا لعمري، يا زيدا لعمري، هذا معنى قوله ولام ما استغيث عقبة ألف. وأما قوله ومثله اسم ذو تعجب ألف، أريد بذلك أن متعجب منه مثل المستغاث. يا للدهية يا للماء ولا العشب، هذا تعجب، تعجب هذا يسمى تعجب لنفسه أحكامه بكسر اللام وغير ذلك مثل المستغاث. وهذا هو الدرس الماضي، وننتقل إلى الدرس الجديد وهو باب الندبة. الندبة بضم النون وسكون الدال هو في اللغة مصدر ندب الميت يندبه ندبة، يعني إذا ناح عليه وعدد خصاله، ناح عليه وعدد خصاله، هذا لغته. وهذا أكثر من يتكلم بالنساء لضعفهن من تحمل المصائب، هم الذين يكثرن يقول وازيدا وازيدا وجبل وإلى آخر ما يقولونه، فهذا يفسر في النساء. وأما في الاصطلاح نداء المتفجع عليه، هو نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، بس ما متوجع عليه متوجع منه، نداء المتفجع عليه الذي يتفجع عليه، نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه. وزيدا تتوجع يعني حل بك ما أهمك من المصائب فتقول وازيدا، فهذا سمى متفجع عليه. وأما متفجع منه مثل أن تتفجع من بعض أعضائك، وظهره ورأسه وأذنه، هذه كلها تسمى متفجع منه، هذا متفجع عليه وهذا متوجع منه، وكلاهما يشمله هذا. ولذلك قلنا تعريبه هو لغة مصدر ندب يندب ندبتين. وأما في اصطلاح النحاة تعريفه هو نداء المتوجع عليه أو المتفجع منه أو المتوجع منه تفجع عليه أو المتوجع منه، هذا تعريفه شرعا. ثم أحكامه المتصرف الذي يتصرف بها بينه بقوله ماذا؟ ما للمنادى جاء لمندب وما جاء مستغاثا وما نكر لمندب ولا ما أرهم. يعني يقول الناظم رحمه الله تعالى ما أي الحكم الذي ما بالمنادى اجعل لمندب، أي الحكم الذي سبق لك في المنادى اجعله للاسم المندوب، يعني اجعله للاسم المندوب وزيد، يعني معناه انه تبني على الضم، واذا كان مثنى تبنيه على العلي، واذا كان مجموعا تبنيه على الواو هكذا كما سبق في المنادى. ثم من احكامه ان يكون معرفة، ولذلك قال وما يندب وما نكر لم يندب، الاسم المنكر لا يندب. لماذا؟ لعدم فائدته، لعدم الفائدة، عدم الفائدة، لأن التوجع التفجع على كل أن يكون أن تصور ما تتوجع منه والتفجع منه. وأما تقول ورجل ورجله هذا لا يفيد لأنه ليس حاضرا، فلذلك معروفا، ولذلك ينبغي أن يكون معرفة وزيدة ورأسة وظهرة. ويقول وما نكر لن يندب ولا ما أهم، كذلك أيضا الاسم المبهم لا يندب كاسم الإشارة، وهذا ما تقول وهذا، يعني كذلك أيضا الاسم المبهم لأنه لا فائدة فيه لا يندب، إنما يندب اسم المعرفة على من أو غيره، فهذا هو الشرط فيه. ثم من باب الاستثناء ذكر البيت الذي يليه كأنه يستثني من قوله وما نكر لم يندب ولما أبهم، وما أبهم لم يندب إلا ما استثنيه بقوله ويندب الموصول بالذي اشتهر فبئر زمزم يلوى من حفر، فبئر زمزم يلوى من حفر. يقول أنه إذا كان مبهما مشهورا بصفة هذا يندب، ويندب الموصول الاسم الموصول بالذي اشتهر، هذا صفة متعلق بالموصول وليس بيندب. ويندب الموصول أي الاسم الموصول كالذي والذي ونحوها بالذي اشتهر الموصول بالمشتهر. ثم مثل ذلك لكبير زمزم يلوها من حفر، ومن حفر بئر زمزم. لماذا؟ وإن كان مبهما إلا أن صلته جعله كغير مبهم، يعني مشهور، ما في هناك من حضر في الزمزم إلا رجل واحد أو اثنين أو ثلاثة، ما في غيره، ولذلك هذا معروف، هذا لا يسمى مبهما وإن كان مبهما، الموصولات واسمه وإشارة كلها مبهمات، ولكن هذا يعتبر كأنه غير مبهم. لماذا؟ لأنه موصول للمشتهر، فلذلك قال ويندب الموصول بالذي اشتهر كبير زمزم يلوى من حفر. كبير زمزم صرفه ولا ما صرفه؟ كبير زمزم ولوى من يلوى من حفر، فهذا يندب بهذا يعني بصلته الاشتهار بصلته. قال الإعراب ما اسم موصول محضر المبتدع للمنادى جار متعلق بجعل، اجعل في إعراب فاعل وأنت، اجعل لمندوب جار متعلق بجعل أيضا. قال وما نكر لو عطفة ما موصولة على المبتدع نكر في عمار غير الصيغة ونائب فاعل هو، والجملة تفعيل والنائب صلة موصول، والذي نكر لم يندب لم حرف نفي وجزم وقلب تجزم مضارع وتنفي معناه وتقلبه إلى المضي، يندفع المضارع ميزون بلم وعلامة جن سكون آخر، وما لم يندب ونائب فاعل الضمير تدره هو لم يندب هو، والجملة صلة لم يندب خبر مبتدأ وما مبتدأ نكر صلته لم يندب جملة محل رفع خبر، ولا ما أبهم ولو عطف لا ما أبهم فذلك أيضا معطوف على ما نكر، أبهم هو فاعل الألف بالإطلاق والجاء والنائب فاعل هو، الجملة معطوف على نكر أي أيوة ولا الذي أبهم. ثم قوله على صفة على معنى الاستثناء البيت الثاني ويندب الموصول العاطفة يندب في المضارع مغير صيغة الموصول نائب الفاعل المرفوع بالذي استعار متعلق بالموصول وليس بيندب انتبهوا وليس بيندب إنما بالموصول الموصول مشهور معناه كبير زمزم هذا مشهور وهذا بالذي استعار كبير زمزم يليم ومن عفر كقولك الكفار مجر وبئر زمزم على مجر بالكاف والجار من خبر ترم وذلك كائن كبير زمزم يلي فعل مضارع مرفوع تجر عن الناصب الجازم وفاعله هو يلي وامن حفر وامن حفر هذا يعني مفعول في محل نصب محكي لان مرادنا لفظه على كونه واليا كبير زمزم يلي وامن حفر على كونه واليا وامن حفر فهذا هو اعراب البيتين وخلاصة القول أن هذين البيتين بيّنوا مصنف الناظم رحمه الله تعالى بهما ما يسمى عند النحاة بالندبة قد عرفناه سابقا ثم بيّن حكمه يقول وأعطى حكم المنادى حكم المنادى ومن شرطه أن يكون معرفة لا نكرة فالنكرة لا تندب وأن يكون مشهورا لا مبهما غير مبهم فأما المبهم فلا إلا الموصول بصلة مشتهرة فيجوز ندبته فتقول ومن حفر بئر زمزم هذا هو معنى البيتين والشرح يقول الشارح المندوب هذا يعرف لنا المندوب هو المتفجع عليه نهو زيدا تتفجع منه تتعلم لما حصل له من القرب من المرض او مات مثلا فهذا يسمى متفجع منه نهو زيداء والمتوجع منه كذلك أيضا يعني هو المتوجع المتفجع عليه والمتوجع منه أو المتوجع منه متوجع منه نهو ظهره ورأسه هذا تتوجع أي تظهر وجعك وألمك منه قال ولا يندب إلا المعرفة هذه قاعدة من الشرط يعني يكون معرفة فلا تندب النكرة فلا يقال ورجلا لا يعني نكرة ولا المبهم كذلك كاسم الإشارة نحو هذا مات ولا الموصول موصول كذلك أيضا والذي قام والذي قام لا إنما تقول إلا إن كان خاليا من أل ألا يكون عليه أل هذه واحدة واشتهر بالصلة اشتهر هذه الكلمة المشهور فيها أن تبنى للمبني وقد حكى بعض النحاة اشتهر وهذا هو المشهور على ألسنة الناس الآن اشتهر لكن الأساسي اشتهر هو الصحيح ويجوز أن يقول اشتهر والكتاب هذا لا يشكلها إلا بما تعرفه هناك في المطابخ أو المخابز أو اللغة العامية هذا ما إلا ما اشتهر بالصلة ما اشتهر بالصلة يكون يجوز ندبته كقولهم ومن حضر بئر زمزم وهذا هو حكم أو بيان مسائل الندبة مسائل الندبة بهذين البيتين بيناها ولما متبقي مما تبقى من مسائل الندبة ما بينه بقوله ومنتهى المندوب يصل بالألف هذه التي مثلنا بها كلها فيها ألف فيها وزيدة ورأسة وما تكلمنا عن الألف سكتنا عنها لأنها ستأتي مفردة وكذلك الهاء هذه ستأتي أيضا يقول ومنتهى المندوب صله بالألف صله بالألف إن شئت تصل بالألف وزيد هذا هو الأصل ويجوز أن تقول وزيدا تأتي بالألف في آخره وزيدا شارنا إلى أن اسم المندوب ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها أي متلو هذه الألف إن كان مثلها حذف إذا كان آخر الاسم المندوب ألفا وأردت أن تلحق في ألف الندبة أزيل هذه الألف وأتي بألف مجد موسى سريبنا موسى هذا في آخر ألف فإذا كان مندوبا تقولها موسى لكن إن أردت ألف الندبة تزيل ألف موسى وتأتي بألف الندبة ونفس الشيء ألف واحد وموسى أو بهاي وموسى ماذا يعني إذن الألف لا يسمي يعني ولا يمكن ولا ولا ولا, ولا يحتاج الى ان نبدل ان نبدل احداهما الى الياء والى اخر لا بل نزيلها وناتي بآله الندى ونقول وموسى وموسى وموسى ومنت ومثله ان كان يعني متلوها متلوها ان كان مثل احد متلوها اي التي تليه الف الندى ان كان مثل الف موسى حلف الف موسى يحلف وتاتي الف الندى وموسى نفس الشيء كذاك كذاك تنوين الذي به كمل كذاك ايضا يحذف تنوين الذي به كمل التنوين ايضا يحذف اذا اردت الحق الالف زيد هذا منصرف ولا غير منصرف ومحمد منصرف والظهر منصرف وراس منصرف فاذا اردت يعني ان تلهك به الف الندباء تحذف التنوين تقول ماذا يا زيد يا زيد ما في تنوين زيد لا وكذلك يا محمد يا فلان وهكذا تأتي بدون تنوين وكذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمر من صلة أو غيرها إذا كان صلة إذا كان في الصلة أو غيرها نلت الأمر التنوين الذي يكون في آخره يهدف في آخر الصلة أو غيرها أو ومن حفر بئر زمزم بئر زمزم هذا صلته حفر بئر زمزم هذا هو صلته ففي آخره كانت تنوين بئر زمزم ونحذفه عند الحكي ألف الندبة فنقول ومن حفر بئر زمزم وكذلك أيضا إذا لم يكن صلة كذلك مثله وغلام زيد غلام زيد غلام مضاف وزيد مضاف وزيد منصرف منوث فإذا أردت أن تلك العريفة تأتي تحذف التنوين وتقول وغلام زيدا وغلام زيدا فتأتي بالألف دون التنوين تخفيفا للاستعمال هذا معنى قوله فذاك التنوين الذي به كمل من صلة مثاله ومن حضر بئر زمزم أو غيرها وغلام زيدا ويراب ومنتهى المندوب يراتفا منتهى مبتدا منتهى مضاف المندوب مضاف اليه صله فعل وفاعل ومفعول خبر صله بالالف جار متعلم بصله ومنتهى المندوب صله هذا اعراب طيب ولو عربناه من باب الاشتغال يجوز منتهى وصيل منتهى المندوب صله فعل وفاعل جملة مستأنفة مفسرة لا محل لها من الاعراب صله بالالف ان كان متروها مبتدا متروها مضافها مضاف اليه مجرور من هذا الجر من يعصف متروه إن كان إن أداش وجز كان في الماضي الناقص مع الجر والشرط إن كان واسمها ضمير مستتر هو مثلها خبرها مثل مضافها مضاف له حذيف في الماضي مغير الصيغة عرفة المقدرة مع مدرسة السؤال من سكون كافية ونائب فاعل هو جملة بالأجر والنائب هذا خبر مبتدأ متروها مبتدأ إن كان مثلها حذيف أو نقول حذيف هذا بمحل جميل والشرط يحتمل أن يكون أن معربه فعل وفاعل خبر مبتدا هناك متروها حذيف وإن كان مثلها جواب معذور دل على السابق اللاحق فمتروها حذيف ويحتمل أن نقول متروها مبتدا إن كان مثلها شرط هذا حذيف جواب الشرط إن كان مثلها حذيف فعل ماذا مغير الصرف هذا الشرط فعل الشرط مبري فتاة مقدرة والجملة والنائب مستنفة وجملة إن من فعل شرطها وجوابها في محل رفع خبر مبتدا هذا أيضا واضح قال كذاك يا ظهر مقدم كذاك تنوين مبتدا مؤخر تنوين مضاف الذي تنوين الذي اسمه موصوم على المضاف إليه به كمل به كمل يعني متعلق بكمل كمل مثلث من كمل كمل كمل والفتح أشهر والكسر ضعيف قليل يعني من صلة جار البيع على كل كائن من صلة أو غيرها معطى مجرور يعني نلت الأمل هذا كمل به نلت الأمل على جوابه نلت فعل ماض ممنوع فتاة مقدرة نلت نال ينال نلت نال ينال نلت فعل وفاعل الفعل نل أصله نال والتعود من مخاطب على الرفع فاعل نلت الأمل مفعول بنصب والجملة جملة دعائية ترى كمل ابن البيت هذا تمام البيت سمى تمام البيت نلت الامل انا لك الله املك العمل يدعو ابن مالك لمن يعمل او يمتثل امره هذا. طيبا قال الشرح يقول يلحق اخر المنادى المندوب الف الف وهناك تركنا في اول الامر هل المندوب منادى ام لا في خلاف بين النحاة. المشهور انه ليس مندوبا وانما يعطى حكم المندوب ليس مندوبا لأما بهذا لان النداء لان النداء ليس لا ليس نداء لان النداء معناه طلب الاقبال وليس هنا طلب الاقبال انما تعجب او تحزن او تحسر ما الى ذلك ورأسه معناه اتوجع من رأسي وليس مراد ان الرأس يجيبه ويأتيه فلذلك قالوا ليس منادى ليس في نداء وبعض النحاة يقول هو منادى لكن ألقى هذا على سبيل التجوز وليس حقيقة النداء والحاصل المشهور أنه ليس منادى وإنما هو اسمه الخاص مندوب. قال يلحق آخر المنادى المندوب آلف النحو وزيدا لا تبعد وزيدا لا تبعد تمام النداء ويهذب ما قبلها إن كان ألفا إن كان قبلها ألف يهذب كقولك وموسى فحذف فتحذف ولا فحذف فحذفت أحسن فحذفت تعبان هذا فحذفت فحذف شكل حتى تشكل ما نريد أن تشكل لنا نحن نقرأ وندرس النحو ولا نفهم مثل فهمك تعبان هذا يعتقد أن الناس كلهم غفل ولا يدرون ويشكلها ويحسب صحافة محرفة ويحملنا أن نقرأ مصحف فحذف الله يدي قال ماذا فحذف ألف موسى مش ألف موسى فحذف ألف موسى وأوتي بالألف بالدلالة على الندبة وأوتي وشكلها وآتي الله يدي على الندبة أو كان تغييرا في آخر صلة أو غيرها آخر الصلة أو غير الصلة نحو ومن حذر رجل زمزم زمزمين هذه تنين تحذف زمزم ونحو يا غلام زيداه وغلام زيداه وغلام زيداه المفروض مثل هذا سبق لنا أن لا تستعمل وفي الندبة المشهور وا وغيرها لجل في السنين إذا كان يعني يلتبس تستعمل وا دائما وإذا أغباب الكباس يجوز أن نستعمل يا أيضا عندك يا ولا وا وغلا يا غلام زيد يجوز ولكن المشهور هو وا هذا هو حكم المندوب ومنتهى المندوب صفه بألف إلى آخر بيته فضل من المسائل المتعلقة بهذا البحث أيضا البحث عن الشكل يعني الشكل مندوبي وقال والشكل أي الحركة حتما أي وجوبا أو به أي أتبعه مجانسا مجانسا أي ما يجانسه من الحرف إن يكن الفتح بوهم لابسا يعني أن معناه أن إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة آخره يعني فتحة إذا كان آخر ما تلحقه ألف الندبة فتحة لحقته دون تغيير لاحقته دون تغيير وزيدا هذا تلحقه دون تغيير فغلام مثلا غلام أحمد نجبناه وقلنا وغلام أحمدا في مثل هذه الحالة تأتي بآليف الندبة دون تغيير لأن ما قبلها فتحة تناسب الآليف فإذا قال والشكل حتما أو لمجالسة إن يكن نفته بهم من لابسة أما إذا كان غير مفتوح غير مفتوح بأن كان مضمونا مقصورا لأن كان مقصورا أي غير ذلك وجب فتحه تفتحه وتلحق الألف بعد فتحه إلا إذا وقع باللبس فمثال ذلك غلام زيد غلام زيد يعني وقلنا وغلام زيد وغلام زيد عذاب لكن إذا ألحقنا ألف الندبة تكون قبل الألف كسرة والكسرة لا تجانس الألف إذا ماذا فنفتحها يعني نفتحه أن نقول غلام زيدا غلام زيدا. لكن إذا كان هذا شرطه أن لا يوقع في نفسه مثل هذا المثال وغلام زيدا ما يوقع في نفسه. أما إذا أوقع الفتح عليه إلى لبس فيجتنب بل يعطى حرفا مجانسا له. وذلك مثل قولك في قولك غلامه غلامه هذا قبله ضمة غلامه. وكذلك غلامك غلامك. فمثل هذه الحالة لو فتحناه لالتبس بالمذكر. فلذلك قالوا إن في مثل هذه الحالة ماذا قال والشاس لحتما أو لمجانسة أعطيه حرف مجانسة يا غلامه ويا غلام يا غلامه يا غلامه. لأن ما قبله الضم هذه غلامه مضموم. فلو أتينا بالآلف وكسرنا وفتحنا ما قبلها للمجانسة الأليف لالتبس بقولك وغلامها. إذن هذا وأنت تريد غلامه. فبمثل هذه الحالة إنك تأتي بحرف مجانس وهو الواو وغلامه وغلامه وغلامك بالياء. لأننا تأتي بالألف هي ألف المربع لكن قلبت إيش عن لملاجئ المجانسة قلبناها ياء. فلذلك قال والشكل حتما أوله مجانسا ما يجانسه من الياء والواو إن يكن الفتح إذا كان الفتح بوهم لابسا. وقلنا هناك ما لا يقع في اللبس وهذا كثير ما لا يقع في اللبس غلام زيد وغلام زيداه ما لا يقع في اللبس هذا ما يقع في اللبس. ففي هذه الحالة نفتح غلام زيد كان مكسور. فلما جاء بألف المدبى وجب يعني قلب الفتحة كسرة قبلها فتحة بمجانسة. لكن ذلك القلب إذا أدى إلى التباس بغيره يتجنب بل يؤتى بحرف مجانس لذلك تلك الحركة. إن كانت كسرة هي وغلامك وإن كانت ضمة واو يا غلام وغلامه. فهذا معنى قوله بوهم لابسا. يقول الإعراب والشكل الله عطيف الشكل مفعول مقدم حتما أي يعني إيلاء حتما والشكل حتما أي وجوبا أو حال كون واجبا أو به أو به فعل أمر وفاعله أنت والهو مفعول أول أو به مجانسا مفعول ثاني لأول. إن يكون الفتح ومن لابس إن على فعل وجزم يكون فعل الشرط مع مجزوم يكون غير من الأفعال الناقصة. واسمها قوله الفتح مرفوع بوهم متعدد بجار متعدد بلابسا لابسا خبر يكون. وجواب الشرط دل على السابق يقول إن يكون الفتح بوهم لابسا فالشكل حتما أو له مجانسا وقدر له مثل ما سبق أو نحو ما سبق. هذا معنى هذا البيت. والحاصل اشتمل هذا البيت على مسألة مهمة وهو أنه سبق لنا أن ألف أن آخر المندوب يوصل بألفه. وهذه الألف تكلمنا عنها إن كان الاسم ليس في آخره ألف يلحق دون تغيير وإذا كان في آخره ألف لا بد من نزع الألف الأصلية والإتياء بألف الندبة. ثم بعد ذلك قال هذا فيما إذا كان لا لبس فيه. فأما إذا كان هناك شيء يلتبس فيتجنب ذلك. وإذا كان غير إذا كان فتحا هو حكم هذا الذي ذكرناه. وإذا كان غير فتح بأن كان مكسورا وأن كان يعني مضموما فإن ذلك ماذا عند ذلك نلحقه ونبدله فتحة وغلام زيدا زيد كان مكسور فتحناه لأنه لا لبس فيه. وإذا كان يوقع في اللبس وغلامك وغلامه في مثل هذا يعني نأتي بحرف مجانس لتلك الحركة ولا نستعمل الألف هنا. ويقول الشرح قال إذا كان آخر ما تلحق ألف الندبة فتحة لهكت ألف ندبة من غير تغيير لها فتقول وغلام أحمد لأن أحمد غير منصرف مفتوح فجاءت ألف مباشرة. وإن كان غير ذلك وإن كان مثلا غير أسماء منه منصرفة كمحمد وزيد وعمر مثلا غير ذلك وجب فتحه وغلام زيد. عند ذلك نقول ايش؟ وغلام زيداه نفتح وجوبا الا ان اوقع عليه في نفسه. فمثال ما لا يوقع في نفس قولك بغلام زيد غلام يا غلام زيد وغلام زيداه وغلام زيداه. وفي زيد وفي زيد في نفسه يعني بدون اضافه وزيداه هو زيد مضمى او زيد مرفوع ومجرور كذا فنبدل الى الفتح وزيداه لانه لا لبس فيه. ومثال ما يوقع فتحه في نفس وغلامه وغلامتي واصله وغلامتي بكسكاب وغلامه بضم الهاء لانه مذكر فيجب قلب عارف المدبه بعد الكسره ياء وبعد الضمه واوا لانك لو لم تفعل ذلك وعذبت الضمه والكسره وفتحت واتيت بعارف المدبه فقلت وغلامك وغلامها لالتبس المندوب المضاف الى ضمير المخاطبه بالمندوب المضاف الى ضمير المخاطب وغلامها. هذا تفهمون منه ماذا؟ غلامها هذه الضمير المؤنثة وأنت تريد وغلام يعني وغلامك وغلامك فاهم؟ وغلامك وغلامك فالتبس على المخاطب المضاف إلى ياء المتكلم إلى ضمير المخاطب بالمضاف إلى ضمير الغائب غلامه غلامها. وإلى هذا أشار بقوله والشكل حتما إلى آخره أي إذا شكل آخر المندوب بفتح أو ضم أو كسر فأوله مجانسا له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعا في لبس نحو وغلامه وغلامك. وإن لم يكن الفتح موقعا في لبس فافتح آخره وأوله ألف النبة نحو وزيداه هذا ما في لبس. وكذلك وغلام وغلام زيداه بالإضافة هذه كلها لا لبس فيها فلذلك يفتح ما قبل الألف وتأتي الألف نفسها. وأما إذا كان يعني يوقع في لبس فنأتي بألف الندبة ونغيرها حسب مقتضيات التشكيل. إذا كانت كسرة نغير الألف إلى ياء وإذا كانت ضمة نغير الألف إلى واو. هذا هو معنى هذا البيت. أيضا هذه الأمثلة التي سبق لنا كثيرا ما تكلمنا بهاء السكت وليس واجبا وليس واجبا لكن لما مثلوه بالكتاب والمفروض أن هذه تنزع لأن مسألة مستقلة ويتوهم الطالب أن هذا الاستعمال هو اللازم دائما. لا وزيداء وظهراء ورأساء هذا هو الأصل الأساسي. وأما الألف والحاء زائدتان أما الألف فقد عرفنا حكمها الآن متى تلحق وكيفية إلحاقها عرفنا. بقيت الهاء التي تقدمت في الأمثلة ربما يقول مش من أين جاءت فنقول الآن نبين حكم هذه الهاء وما اسمها وكيف حكمها. يقول وواقفا زدها سكت إن تريد وإن تشاء فالمد والثلاثة زيد يعني هذه الهاء تسمى هاء السكت للوقف يعني إذا وقفت عادة إن العرب لا تبدأ بساكت ولا تقف على متحرك عيب هذا. ولذلك إنه كثير من يعني في درسنا أو في نحن أنفسنا نقرأه قال مثلا أمثل لكم إذا وقف على المنصوب لهيك عباد الآلف سكت هذا هذا غلط هذا لغة العربية هذا غلط والشيخ يقرأه بغلطه ويتعلمه الطالب بغلطه. ولذلك لكن هناك نكتة سأبينها لكم. ولذلك نقول إيش إن القاعدة أنه لا يوقف على متحرك كما لا يبدأ بساكن هذه قاعدة. فإذا إذا وقف تقف السكون ما تقف على الحركات فهذا الندبة هذا الندبة إذا أردنا أن كيف نجب أن يستكفي يعني تكون إيه علامة للوقف هذا هو السبب. لكن نحن نقول الآن مما يبرر لكن يبرر لا لا يقرأ هذا لحظة لا يكتب على المدرس ولا يكتب على الطالب. والسبب في ذلك أن الطالب إذا سكن لا ندري ما الذي يريده مرفوع ولا مجرور ولا منصوب سكن تسلم إذا نقول الطالب لا تكسر اقرأ متحرك وقف وهو محظور ولكن أنت معفو عنه لأننا نريد أن نعرف هل أنت تعرفه إعراب الكلمات ولا ما تعرفه سكن تسلم ولا أدرك على القاعدة. إذا نقول المدرس يدرس ويقرأ على القاعدة لا يقف على متحرك، وأما الطالب يقف على متحرك حتى نعلم ما الذي يريده، ما الذي ما صواب كلامه، هذا هو المدرس. وإلا فالأصل الأساسين يعني لا أبدأ بساكن كما لا أبدأ كما لا أوقف على متحرك، هذه قاعدة. الحاصل أن تقول واقفا أي حال كونك واقفا، زيدها أسكت على المندوب على الاسم المندوب بعد الألف زيدها أسكت إن تريد، لكن إن شئت ليس لازم. وزيدا يكفي، وزيدا يكفي. وإذا وقفت يا زيد وزيد جائز، هذا زائد جائز، لكن لا تقف على متحرك. وزيد لا سكنه، لكن تأتي بألف الندبة أهل مصر. طيب هذه لغة عربية. وزيد بعدها أيضا ها السكت، تسمى ها السكت، هذه أيضا يجوز. وزيداه لكنها لا تتحرك. قال إن تريد وإن تشاء فالمد زيد المد فقط على ألف والها لا تتي، إن شئت زيد وإن شئت لا تتي. إن قلت إن شئت قلت وزيداه، وإن شئت قلت وزيداه، يعني تكف بألف بألف الندبة، هذا هو. وهذه الهاء تسمى هاء السكت، وتشكيلها يكون بالتسكين دائما. وما وقع ومن الغلط أن بعض الناس يقرأوا هاء السكت بالحركة، وهذا غلط. هاء السكت لا تكون لا متحرك إلا ساكنة. وأما ما وقع في بعض الأشعار من تحريكها هذا يسمى ضرورة شعرية، مثل قول قائل ماذا قال؟ ألا يا عمرو عمراه وعمر من الزبيراه، هذا مثلا يا عمراه الأول الشطر العروض الأول، ألا يا عمرو وعمراه عمراه، هذا ضم الهاء، هذا لضرورة الوزن وليس جائزا مثل هذا في الصلاة، لأن هاي السكت هذه لما تأتي إلا في الوقف، إذا وصلت الكلام ما فيها السكت، إذا وصلت الكلام ما فيها السكت. وزيدا وعمرا ولا تأتي بالهاء، وإذا وقفت تأتي بالهاء إن شئت. فالمد والهاء لا تأتي. قال وإعراب البيت وواقفا رواتبه واقفا حال منصوب، زيد جاءه أمر فاعل وأنت، هاء مفعول منصوب، هاء مضاف سكن مضاف إليه، إن تريد إن أرشد إليكم تريد المضاف مضاف بإن وعلامة سكون آخر، وفاعله ضمير تدل أنت إن تريد. وجواب الشرط دل على السابق، إن تريد فزيدها وسبت واقفا، هذا هو جواب قبض الرب. وإن تشاء رواتب إن أرشد إليكم تشاء في المضاف مجزوم بإن وعلامة السكون مقدرة، وعلامة الجزم هذا أصله تشاء على الألف المنقريبة من الهمزة للتخفيف تشاء. وهذه لغة ولا نقول أنه ضرورة، شاء يشاء جاء يجيء لغة عربية، جاء يجيء بدلا من ذلك التكلم العرب بتقول شاء يشاء شاء يشاء، وعلى هذا نقول هذا ليس ضرورة. وإن تشاء فالمد الفورة بك، المد مفعول مقدم، فالمد لا المد مفعول يعني، فزيد المد مفعول في الماضي تقدره زيد المد، والها مبتدا لا تزيد، لا ناهية تزيد المضارع المجزوم إلى الناهية، وفاعله أنت والجملة جملة معطوفة على ما قبلها. خلاصة القول أن هذا البيت بين مصنف رحمه الله تعالى الأمثلة السابقة التي مر علينا دون بيان حكمها، لأن هناك ندبة وهناك ألف الندبة وهناك هاء السكت، هذه الثلاثة كلها لها أحكام، وقد أوضحها فيما مضى من كلامه جزاه الله خيرا. ونحن أيضا لا نقصر في معرفة هذه الأحكام، لأن هذه أمور يعني ضرورية لمعرفة الكتاب والسنة، اللغة العربية فهمها ومعرفتها واستعمالها وتطبيقها، المهم أهم المهم التطبيق، لأن بعض الناس يعرف القواعد النحوية ولكن من التطبيق ينقصه التطبيق، ما يراعي ذلك، وهذا غلط، وهذا غلط. كما أننا عندنا هناك في الحديث يعني فيه ما يسمى مصطلح الحديث، فكثير من الذي يقرأ كتب الأحاديث ما له أهمية، ما يهتم بالمصطلحات التي هناك، فيه ألفاظ تحذف وتقرأ ولا تكتب، كثير هذا في مثل هذه الحالة يقولون ولا يبالون بذلك، وهذا أصور. ولماذا وضع مصطلح الحديث؟ لنعمل به، فالتطبيق القواعد الحديثية يعني عند قراءة كتاب كتب الحديث بخاري مسلم لازم. وكذلك إذا قواعد النحو أرضية المعرفة ما بصلي فيها ركعتين يجوز؟ ما يجوز، ما في إلا الفاتحة. طيب إذا من صون اللسان عن التحريف في كلام العرب، ومن هنا كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن التطبيق أهم، عود نفسك على أن تعود على أن تطبق القواعد النحوية، يعني إعرابا وبناء وكذلك تصارف اللفظ الصرفية والقواعد اللغوية، هذه ينبغي للطالب أن يعتني بها. وما أخف على أهل العصر ما شاء الله يرغبون في علم الحديث لأنه سهل، تكلم في ابن كيعش اسمه ابن معين وأحمد بن حنبل وفلان، وأنت بس تقلب مهرج بطن ما قاله، وليس لك دخل في هذا. ولذلك أما هذه فلا، هذه مرة. لا لا لا، أنا ما أفهم هذا، تدك حدك أكتفي بأجر رومية ولكذا. فهذا مهانة أو إهانة لنفسي أو تضعيف لنفس طالب العلم، لا ينبغي له مثل هذا، بل يكون متمرسا ويعني ومتقنا لعلم النحو وخاصة التطبيق، التطبيق أهم شيء. قال ماذا؟ وطائب وعبديا وعبدا من في الندل يا ذات لا سكون أبدا. هناك سبق لنا وجاء المناد صح إن يضف لي كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا خمس مرات، كعبدي عبدي عبدا عبدا عبديا خمس مرات. قال شيخنا لعبد الباسط كررتك خمس مرات، كررها ليل نهار من مالك تحبك. كعبدي عبدي هناك ابن مالك وزيدنا له سادسا، تذكرونه ما هو؟ الضم تشبيها له لماذا؟ بالمفرد العالم أن كده دي مقصودة تشبيها له، وإلا هو مضاف، يعني هو مضاف يا عمه أو تقول يا غلام، يا غلام هذا مراد يا غلامي، فهو منصوب معرب، ولكن استعملته استعمال المبني وهذا السادس، وهذه ما ذكرها ابن مالك. المهم هناك قلنا يا عبدي يا عبدي يا عبدي بإسكان الياء، يا عبدي يا عبدا يا عبدا، هذه كلها لا تدخل في هذا، إنما الكلام في عبدي فقط. ولذلك أدخله هنا قال في المجبى من الذي يسكن الياء هناك، ما كيف يستعمل هنا عند إلحاقها الألف المجبى؟ يقول وقائل، أي يقول معناه وقائل وعبديا، يقول وعبديا وعبدا لغتين وعبدا. من في النداء الياء ذا سكون أبدا، من تكلم بالياء الساكنة هناك من الخمسة، القاعدة هناك أحدها أن تكون الياء ساكنة يا عبدي. ففي هذه الحالة إذا استعملناه مندوبا قلنا وعبدي كيف تلحق الآليفة؟ يقول تقول وعبديا، الحقها إيه؟ الحق الآليفة كما هو كما هي، لأن ساكنة فتفتح ما قبلها فتقول عبديا، أو تقول وعبدا تعذيب الياء وتلحق الآليفة وتفتح ما قبلها الكسرة فتقول عبدا. إذن هذه، وأما ما عدا ذلك من اللغات كل يجري على طريقته، ما في تغيير، وإنما التغيير في هذه اللغة وهي لغة إشراك الياء ساكنة. ولذلك قال وقائل، وقائل أن يقول وعبديا وعبدي، وقائل وعبديا بإلحاق الآليف بعد الياء الساكنة، وعبدا بإلحاق الآليف بعد الياء الساكنة المحذوفة وفتح ما قبلها. فهذا يعني استعمالان لمن سكن الياء هناك. ومن في النداء الياء ذا سكون أبدا، من في النداء الياء ذا سكون أبدا. يقول الإعراب وقائل الواقفة، قائل خبر مقدم، وعبديا نقول ايه؟ نقول قائل، نقول به قائل او نقول مقول القول، وعبدا بعد كذلك بهذهاتهم. من هذا ايه؟ قائل، قائل عن اسم فاعل يعمل عمل فعلي، قائل قائل مين؟ قال، او نقول من مبتدا وقائل خبر مقدم. وعلى لغة الكوفيين الذين لا يرون الاعتماد، فعلى لغتهم على مذهبهم قائل مبتدا، ومن هذا فاعل أغنى عن خبر، هذا أيضا ماشي، لكن مشهور الأول. نقول له قائل خبر مقدم، من مبتدا مؤخر. في النداء جار مطارق بأبدا، في النداء الياء مجرور مقدم بأبدا. لا سكون إذا حل منصوب على نصب الألف لأنه من أسماء الستة المعتلة المضافة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. لا مضاف سكون مضاف إليه أبدا في علم مادن مولي فتاة مقدرة من عند تعذر أبدا وفاعله ضمير مسدد تدير هو والجملة من الفعل والفاعل خبر صلة من يعني معناه إيش من أبدا تقديره من أبدا من أبدا من أبدا الياء من أبدا الياء يعني في النداء لا سكون يقول أو قائل وعبدي وعبدا قائل وعبدي وعبدا يبقى على المعرف أزهاري هذا طيب هذا ما شاء الله المحشون يعترضون عليه ولكنهم أولي المهم طيب هذا خالد الأزهاري قال وقائل اسم فاعل من القول مرفوع على أنه خبر مقدم طيب خبر مقدم هذا مذهب لجمهور المصريين قال ومتعلق محذوف وقائل وعبديا وقائل وعبديا هذا يعني مفعول قائل على إرادة اللفظ نعم نقول القول يعني وعبديا معطوف على وعبديا بإسقاط العاطفة ومن فتلميم موصول اسمي في موضع رفع مبتدأ مؤخر من في النداء متعلق بأبدا ولياء بالقصر الضرورة مفعول مقدم بأبدا بأبدا وذا بمعنى صاحب منصوب على حال من الياء وسكون مضاف إليه وجملة أبدا صلة من وعائدها فاعل أبدا هو استتر فيه وتقدير البيت والذي أبدا في النداء الياء ساكنة قائل في الندبة وعبديا وعبدا قائل في الندبة وقائل وعبديا وعبدا محذوف مفعوله محذوف طيب هذا هذا التقدير طيب لماذا وقائل في النجمة هذه الصلة محذوفة لا تقدر تقديرها لأن قائل هذا ربما يذهب إلى الباب النجا ونحن نتكلم في النجمة إذن وقائل في النجمة وعبديا وعبدا من في النجا في سكون لا سكون من عبدا طيب هذه هذا ما شاء الله كفانا يعني كثيرا من الأموال أزهاري قال ماذا وفي متأخرون أيضا محي الدين هذا محمد محي الدين أعربه لكنه يعني تيمم ما هو مثل أزهاري هذا المهم طيب كلهم حاولوا وكلهم قربوا لنا قال وقائد العبد والإعراب شيء والشرع إذا نجيب المضاف إلى المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه وعبديا بفتح ياء وإلحاق ألف النبة أو يا عبدا بحذف الياء وإلحاق ألف النبة وحذف الياء إيش وإلحاق ألف النبة قال وإلحاق ألف النبة وإذا نجيب على لغة من يحذف الياء أو يستغني بالكثرة بكثرة أو يستغني بالكسرة أو يقلب الياء ألفا والكسرة فتحة ويهذب الألف ويستغني بالفتحة أو يقلبها ألفا ويوقيها قيل وعبدا ليس إلا ليس إلا وجه واحد وعبدا يعني سبق لنا أن النداء ما أضيف إلى الياء إلى أي متكلم في خمسة لغة خمس لغات في خمس لغات فمن خمس اللغات أخذنا واحدة وهي لغة إبقاء الياء ساكنة ففي هذه اللغة عند النجبة ماذا نفعل إن الحكى على النجبة نستعمل استعماله إما نلحقها الياء ونأتي بالآلف ونفتح الياء فنقول عبد الياء أو نقول نهذف الياء ونقلب الكسرة فتحة ونأتي بالآلف وعبد الياء وأما البقية الأربعة القائل وعبدية وعبد وعبدي وعبدية وعبد وعبد وعبد هؤلاء كلهم ليس لهم إلا وجه واحد وهو قولك يا وعبدا لغة واحد في الأربعة أما في الأولى وهي إثبات الياء فإن فيها لغتين هذا خلاصة ما تضمنه هذا البيت يقول هنا ليس إلا فالحاصل أنه إنما يجوز وجهاني يعني وعبد يا وعبدا على لغة من سكن الياء فقط كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى طيب فإذا عرفنا من هذا الباب المهم وهو ما يسمى اسمه ايش؟ الندبة بضم النون، ليس ندبة ولا ندبة، ندبة بضم النون. وما معناه؟ ها؟ نداء المتفجع عليه او المتوجع منه. واحكامه ماذا؟ ماذا قلنا؟ اولا يسأل ما للمنادى جاء لمندوب، هذا بين ان حكمه حكم النداء، حكم النداء. وثم قال شرطه ان يكون معرفة، فلا يندب النكرة للعدم فائدة، وكذلك ان لا يكون مبهما، فلا يندب المبهم كاسم الاشارة والاسماء الموصولة الا اذا كان خاليا من ان ومشتهرا بالصلة. ومثاله ومن حضر بئر زمزم. فبعد ذلك انتقلنا الى مسألة التي تلي وهي ايوه تكلمنا عن الف الندبة. الف الندبة التي تلحق الاسم المندوب ويلحق بها على ما هو عليه، وفتح ما قبله من تعالى المندوب سلو بالالف المندوب وزيدا تقول. لكن اذا كان مقصورا اسما مقصورا كموسى وفتح، فتح ما ينادي لانه نكرة. طيب كموسى ماذا نقول؟ نحذف الالف الاصلية وبدلها نأتي بالالف ونقول وموسى وموسى، او نقول بالهام وموسى. طيب وبعد ذلك تكلمنا عن ماذا؟ ومن ثانيه كذلك التنوين الذي بيكون. كذلك التنوين نفس الشيء، يحذف وغلام يعني زيداء، زيدين على كان منون يحذف. كذلك ايضا من المسائل ان بعد حذف بعد يعني الحق الالف اذا كان يعني مفتوحا الاخير، اذا كان مفتوحا تلحق الالف بدون تغيير، مثل وغلام احمد وغلام احمد، لان احمد غير مصرف مفتوح، فلا نتكلف الا ناتي بالالف فقط. واما اذا كان مكسورا او غلام وغلام زيد او مذموما وزيد مثلا، فمن هذه الحاله ماذا نفعل؟ ان الحق الالف نغير ايش؟ نفتح ما قبل الالف وزيد، وكذلك وغلام زيد نفتحه الا اذا اوقع في نفسه، فعند ذلك يتجنب بل يؤتى بشكل مجانس، يعني الالف تجعل على مجانستها. ومثاله وغلامك وغلامه، هذا لو سلكنا مسلك الاول لالتبس بغيره، فلذلك نقول في هذه الحالة الكسرة نشبعها ونجعل الألف إيان وغلامك، وكذلك أيضا الضمة نجعلها غلامه أو بالهيئة غلامه، يكفي هذا. وماذا؟ ثم تكلم عن هاي السكت التي تزاد في آخر في آخر الندبة وعند الوقت عند إرادته، إن شئت تزيدها وإن شئت لا تزيدها، إن شئت تزيدها وإن شئت لا تزيدها. ثم تكلم عن المنادى عن المندوب المضاف إلى المتفرد، وقد سبق لنا في باب الندب في باب النداء أن له كم؟ 5 أحكام على ما قاله الناقد، و6 أحكام على ما زلناهم. طيب ففي تلك الحالة قال من تلك اللغة كلها تكون على طريقة واحدة وزيد وعبدة، بس إلا باللغة الأولى وهي باللغة الواحدة وهي الإثبات الساكنة. ففي هذه الحالة فيها لغتان، إما أن نلحق الألف على الياء ونفتح الكسرة وعبدية، أو نلحق نحذف الألف ياء ونلحق الألف ونفتح ما قبلها وعبدة. هذا نهاية مسألة. ثم من المسائل المتعلقة نقف إذا أحببت نجيب إلا نقف. طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا من خشيتك ما تعول بيننا من المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائبنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط على من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.